الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرسل، وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل كثيرة. المسألة الأولى قوله وإن، الواو هنا عطف على قوله في أول متنه، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، فلما تكلم على ما يتعلق بوحدانية الله عز وجل شرع مباشرة في الكلام على ماذا؟ على ما يتعلق بمسائل النبوات. وقوله إن لا بد أن تنطق مكسورة الهمزة، لأنها في مقول القول، في سياق مقول القول، وأنتم تعرفون أن القاعدة النحوية أن إن تكسر إذا كانت في سياق القول. قال إن، نقول إن، يقال إن، فمتى ما جاءت إن بعد قال وما تصرف منها فإنه لا بد من كسرها. فالنطق الصحيح لهذه وإن محمدا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية إن قلت لماذا جاء بباب النبوات بعد الكلام على وحدانية الله، ما الحكمة من مجيئه بباب النبوات بعد الكلام على وحدانية الله؟ الجواب: لأنه لا طريق لمعرفة ما يتعلق بالله عز وجل من أسماء وصفات وأوامر ونواهي إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الأنبياء والرسل، فلا طريق إلى التعرف على ما يتعلق بمسائل العقائد والشرائع إلا عن طريق الرسل. ولذلك فمن كفر بالأنبياء فإنه يكفر بالله عز وجل ضمنا. لما؟ لأنه إذا كفر بالأنبياء فقد قطع طريق التعرف على ما يريده الله عز وجل وما يتعلق به، فكيف نتعرف على أسمائه؟ كيف نتعرف على صفاته؟ كيف نتعرف على مراده عز وجل؟ كيف نتعرف على شريعته إذا كفرنا بالأنبياء؟ فلذلك جاء الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بالكلام على إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام عقب الكلام على وحدانية الله، لأنه لا طريق لمعرفة الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن فلك الدين قائم على ركنين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم على ما يتعلق بالركن الأول وهو أن لا يعبد إلا الله، تكلم على إثبات الطريق لمعرفة هذا التعبد، وهو إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذن هذا من باب الترتيب والمناسبة. المسألة الثالثة قوله وأن محمدًا، هذا اسمه الذي سماه الله عز وجل به في كتابه وسماه به أهله، وقد ذكر الله عز وجل اسم محمد في القرآن 4 مرات، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإن قلت: وما حكم الإيمان باسمه؟ أولا يكتفى أن يقال آمنا بالنبي فقط ونطلق هذا من غير تقييد باسمه؟ فنقول: إن الإيمان باسمه من فرائض الإسلام، فلا يتعين إلا بتحديد اسمه. أما أن تؤمن بالنبوة مطلقا من غير تحديد المؤمن به فإن هذا لا يكفي. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان بالأنبياء ينقسم إلى قسمين: إيمان عام وإيمان مفصل. فمن جملة الإيمان المفصل أن نؤمن بالنبي واسمه، فكل نبي سماه الله عز وجل في القرآن فالواجب فيه ماذا؟ أن نؤمن بأمرين: بنبوته وبإيش؟ وباسمه. ولأنه لا يمكن أن يخرج الإنسان من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة إلا إذا حدد بماذا؟ إلا إذا حدد باسمه. فإذن الإيمان باسمه فرض، لا يصح للإنسان أن يؤمن بنبوته إلا إذا آمن باسمه. فإن قلت: وهل لا بد من الإيمان باسم أبيه أيضا؟ فنقول: لا يشترط هذا، لأنه يكتفى في تعريف عينه وشخصه بماذا؟ بمجرد اسمه، لا سيما إذا كان علما لا يفهم عند الإطلاق إلا هو. فإذا قلت: محمد آمنت بأن محمد النبي رسول الله، فحينئذ لا يفهم عند الإطلاق إلا هذا المعين صلى الله عليه وسلم. فإذا لا حاجة إلى ذكر اسم أبيه. لما؟ لأن تعيينه يكتفى فيه بذكر اسمه، بذكر اسمه. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول عيسى وبين قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ فكيف تقولون بأن النبي الخاتم اسمه محمد والقرآن يقول أحمد؟ الجواب: لا خلاف في ذلك ولله، لا إشكال في ذلك ولله الحمد. وبيان الحال أن نبين لك أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت، فالله عز وجل قد سماه بعدة أسماء، فقد أوحي إليه بأن اسمه كذا وكذا وكذا. فمن جملة أسمائه محمد، وهو اسمه العلم الذي اشتهر به ولا ينادى إلا به. ومنه اسمه أحمد، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، والعاقب، والحاشر. بل إن بعض أهل العلم بالغ في إثبات أسمائه حتى أوصلها إلى أعداد كثيرة، ولكن في الأعم الأغلب لا يثبت منها إلا صفاته، فالصفات أكثر من الأسماء، فصفاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أسمائه. ففي الصحيحين من حديث جابر بن مطعم رضي الله تعالى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا العاقب الذي يحشر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. والأدلة في إثبات أسمائه كثيرة. ومن المناسب أن نقول: هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متفقة أم مختلفة؟ الجواب: نعم، هي متفقة باعتبار دلالتها على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة، ولكنها مختلفة باعتبار دلالتها على صفاتها، كما نقوله في أسماء الله وأسماء السيف وأسماء الأسد، وقد شرحنا هذه المسألة سابقا. فإذا لا خلاف ولله الحمد والمنة بين قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبين تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد. اسمه أحمد هذا لكثرة الحمد الصادر منه لله عز وجل، فهو أحمد بمعنى حامد وهو اسم الفاعل، يعني أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كثير صدور الحمد منه لربه عز وجل. طيب، ومحمد اسم مفعول، أي أن الناس يحمدونه على أفعاله وصفاته وشجاعته وكرمه وصفاته الطيبة، فهو أحمد لكثرة صدور الحمد منه، ومحمد لكثرة صدور الحمد من غيره له، من غيره له. وهل من أسمائه محمود؟ الجواب: لا دليل على تسميته بذلك، ولكن لا جرم أنها من جملة صفاته وما يخبر به عنه، وما يخبر به عنه، فهو محمود من أهل الأرض ومحمود من أهل السماء. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أن العبد لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالأنبياء جميعا، فالإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به، وبرهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، كما في سورة النساء. وكذلك يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان بالإجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل في تفسير الإيمان، قال في مشكلة، قال: وأن تؤمن بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الإيمان بالأنبياء إلى قسمين: إلى إيمان مجمل وإلى إيمان مفصل. فأما الإيمان المجمل فهو أن نؤمن بأن الله عز وجل قد بعث في كل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد والطاعة وينهاهم عن الشرك والمعصية من غير تفصيل زائد، وهذا الإيمان فرض على كل أحد ولا يخص منه لا عامي ولا غيره، فلا يطالب العامي بتفاصيل مسائل الإيمان بالأنبياء، وإنما يطالب بهذا الإيمان العام. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الإيمان الثاني فهو الإيمان المفصل، فلا يتم إيمان العبد بالأنبياء إلا إذا آمن بعدة أمور. الأمر الأول أن يؤمن بأنهم رسل من عند الله عز وجل حقا وصدقا، فلا يجوز أن يكذب برسالة أحد ثبتت رسالته بالكتاب أو السنة، لأن المتقرر عند العلماء أن من كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء جميعا، لأدلة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. الأمر الثاني أن يصدق ما يأتون به من الأخبار، فتصديق أخبار الأنبياء الثابتة عنهم فرض لا يصح إيمان العبد إلا بها، سواء كان نبيك الذي أرسل إليك وأمرت بالإيمان به أو كان من جملة أخبار الأنبياء السابقين مما ثبتت صحته ونسبته إليهم. فمن كفر بخبر مما جاء به الأنبياء فقد كفر به. ولكن لا بد من الاحتياط من كثرة الأخبار المنقولة عن موسى وعن عيسى وعن سائر أنبياء بني إسرائيل في التوراة والإنجيل، لأنه دخلتها يد التحريف. فإذا لا يوثق بالأخبار في الكتب الموجودة عندهم، ولكن أخبار التوراة والإنجيل إذا كانت منقولة في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي الأخبار التي يجب الإيمان بها وقبولها. ولا يجوز معارضة أخبار الأنبياء لا برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا بقياس ولا بقول أحد من الناس كائنا من كان، فخبر الأنبياء لا يجوز أن يتقدم عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن جملة ذلك أيضا، من جملة الإيمان المفصل، أن نطيعهم فيما أمروا. فطاعة النبي فيما أمر فرض، لا يتم الإيمان بنبوته إلا به. ومنها كذلك اجتناب ما نهوا عنه وزجروا، اجتناب ما نهى أو ما نهوا، لأن الكلام عن الأنبياء جميعا، ما نهوا عنه وزجروا. فمن آمن بالأنبياء صدقا فلا بد أن يمتثل ما أمروا به وأن يزدجر عما نهوا عنه. فإن قلت: وهل هذا ثابت في حق هذه الأمة أيضا، يجب عليها أن تطيع أوامر الأنبياء السابقة؟ الجواب: إن أوامر الأنبياء السابقة تنقسم إلى قسمين: أوامر تتعلق بمسائل الاعتقاد، وأوامر تتعلق بمسائل الشرائع، الأمور الفقهية. أما ما يتعلق بمسائل الاعتقاد فيجب طاعة الأنبياء فيه، لأن عقائد الأنبياء واحدة لا تختلف. فالعقيدة التي أمر بها نوح عليه الصلاة والسلام هي نفس العقيدة التي أمر بها من جاء بعده من الأنبياء إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فمن جملة ما أمر به الأنبياء طاعة توحيد الله عز وجل. فقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها هود لقومه، وصالح لقومه، ولوط وشعيب لقومهم، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لقومه. فهل نقول إن الطاعة لهم لا تجب في هذه المسائل؟ الجواب: لا. فإذا كان ما أمروا به أو نهوا عنه مما يتعلق بمسائل الاعتقاد كالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فلا جرم أنهم يطاعون، لأن عقائد الأنبياء واحدة لا تختلف. وأما إذا كان ما أمروا به مما يتعلق بمسائل الشرائع فلا جرم أنهم يطاعون فيها بالأصالة إلا فيما ورد نسخه في شريعتنا، فلا جرم أنهم يطاعون فيها بالأصالة إلا فيما ورد نسخه في شريعتنا. ولذلك فالمتقرر عندنا أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا. يقول الناظم: من قبلنا هل شرعهم شرع لنا أم ليس شرعا ظاهرا أصغي لنا؟ والحق أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. ولكن لا بد أن نتثبت أن هذا من جملة شريعتهم، فلا يجوز لأحد أن يفتح التوراة ثم يأخذ الشرائع المذكورة فيها، لأن يد التحريف قد طالتها، وكذلك الإنجيل، وكذلك الزبور والصحف. ولكن إذا أثبت الله عز وجل في القرآن أو أثبت نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أن هذه من شريعة التوراة والإنجيل، فحينئذ الأصل أن نعمل بها، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا ورد النسخ في شريعتنا. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، فالأنبياء لا يختلفون في العقائد، وإنما يختلفون في مسائل الشرائع فقط. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. الإخوة من علات، الرجل يكون تحته أكثر من زوجة وينجبن له أولادا، فالأولاد يتفقون في أصلهم وهو أبوهم، ويختلفون في أمهاتهم. فإذا دين الأنبياء واحد ولكن الشرائع مختلفة، فإذا اتفقت شريعتنا مع شريعة من قبلنا ولم تنسخها، فإن شريعة من قبلنا يلزم العمل بها، لعموم قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأطلق الاقتداء بهذا الهدى، فيدخل فيه الهدى العقدي والهدى الشرعي. وقال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى: فاتبعوا إيش؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك لا بد أن نضرب مثالين على شريعة من قبلنا، على مثال يجب العمل به ومثال لا يجوز العمل به، ثم نبين السبب. من الأمثلة على ذلك: لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن النجاسة إذا وقعت على الثوب فإنه لا يحكم عليه بأنه طاهر إلا إذا قورض موضع النجاسة بالمقراض. لو أنك غسلت النجاسة عن الثوب بمياه البحار لما حكم على الثوب بأنه طاهر. فكان من شريعة التوراة التي ثبتت عنه التي ثبتت بالسند الصحيح أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم فلا بد أن يقرضها بالمقراض، يستغني عن هذه البقعة من ثوبه، يستغني عنها استغناء كاملا. هل نعمل بهذه الشريعة؟ الجواب لا، لأن شريعتنا جاءت بنسخها، فوضع الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من قبلها. قال الله تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالآثار في إسقاط بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا، والأغلال في تحليل بعض المحرمات التي كانت على من قبلنا كالشحوم وغيرها على اليهود أو غيره. فقال النبي فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الثياب والبقعة والبدن فيما إذا وقعت عليه نجاسة. قال الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. ولما بال على ثوبه الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام دعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، كما في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنه، هذه نعمة من الله. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعمة من الله عز وجل. طيب، المثال الثاني هي شريعة إبراهيم، فكان من شريعتهم جواز سجود بعض المخلوقين للمعظم منهم تحية وإكراما لا تعبدا. فإذا دخل الأتباع على المعظمين يسجدون لهم تحية وإكراما لا تعبدا، كما قال الله عز وجل عنه: وخروا له سجدا. طيب، هل هذا باق في شريعتنا؟ الجواب لا، لم يبق في شريعتنا، فقد حرم الله عز وجل في شريعتنا السجود لغيره لا تعبدا ولا تحية وإكراما. فالسجود كله لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى. ومنها ومن الأمثلة كذلك: لقد كان في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام جواز الضمان يجوز الضمان، وهو تحمل الحق الذي في ذمة الغير، بمعنى أنه إذا وجب على غيرك حق ثم تكفلت أنت به فأنت كفيل وضامن. هذا في شريعة يوسف، أن عقد الضمان والكفالة له أثر، وبرهانه قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والزعيم هو الضامن الغارم الكفيل. طيب هل هذا يعمل به في شريعتنا؟ هل هذا يعمل به في شريعتنا؟ الجواب نعم، يعمل به في شريعتنا، لأن شريعتنا لم ترد بنسخه. وبالجملة فإن شرائع من قبلنا لا تخلو من ثلاثة أقسام: شرائع قد ثبت في شريعتنا نسخها فهذه لا نعمل بها إجماعا. القسم الثاني: شرائع قد ورد في شريعتنا الأمر بها وتشريعها فهذه نعمل بها إجماعا، لا لأنها شرع من قبلنا، وإنما لأن شريعتنا قد وردت بها. القسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، وهي شرائع قد ثبتت أنها من شرائع من قبلنا ولم تأتي شريعتنا لا بإقرارها ولا بإنكارها. والقول الصحيح في هذا القسم أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا. وهناك دليل لعلكم تفهمونه، وهي أن ذكر هذه الشريعة في الأدلة وإقراره وعدم إنكاره دليل على أنه شرع صحيح، على أنه تشريع صحيح، فلا بد من العمل به، لأن إقرار الشارع حجة على الجواز. هذا بالنسبة لما يتعلق بطاعتهم فيما أمروا والانتهاء عما نهوا عنه وزجروا. أفهمتم أم لا؟ هل نطيعهم في كل ما يأمرون به؟ نقسم الأمر إلى عقائد وشرائع. العقائد نعم ما في كلام، وأما الشرائع فنقسمها إلى: إذا وردت شريعتنا بنسخها فلا نعمل بها، وإن أقرتها شريعتنا أو أمرت بها شريعتنا فكلا القسمين يعمل به. ومن جملة الإيمان المفصل بالأنبياء أن نؤمن الإيمان الجازم بأنهم بلغوا البلاغ المبين من غير تقصير ولا فتور ولا كسل ولا نقص. فكل نبي ورسول بعثه الله تبارك وتعالى لأمة من الأمم فإنه ما مات يوم مات إلا وقد أتم الله عز وجل به تبليغ شريعته وقامت به الحجة على عباده. وهذا من حسن الظن في أنبياء الله ورسله، فلا يجوز لنا أن نقصر في هذا. فإن قلت: وكيف تقول هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد، فكيف تقول إنه لم يقصروا ولم تتبعهم من أممهم إلا هذه الأعداد القليلة؟ فنقول إن الداعية لا يملك هداية التوفيق والإلهام، ولا يملك هداية القلوب، ولا يحاسب الله عز وجل الأنبياء والرسل ولا أتباعهم من العلماء والدعاة لماذا لم يستجب الناس لهم، هذا لا يدخل في حيز المحاسبة، وإنما مأمور بأن يؤدي ما أوحي إليه بكماله وتمامه، فلا يجوز له أن يقصر في ذلك. ولم يمت نبي من الأنبياء إلا وقد بلغ البلاغ المبين. ومما يدخل في ذلك أيضا الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم، فكل نبي سماه الله عز وجل لنا في القرآن فالواجب علينا أن نؤمن به إيمانا زائدا. ما المقصود بالإيمان الزائد؟ الإيمان باسمه فقط. وأما من لم يسمه الله عز وجل في القرآن ولا في السنة الصحيحة فإننا نؤمن به إجمالا. فإن قلت: وهل هناك رسل لم يسموا؟ الجواب: كثير جدا. قال الله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. واضح؟ طيب هؤلاء الرسل الذين ما قصهم الله عز وجل علينا قد يكونون أكثر ممن قصهم الله علينا، لأن الله عز وجل قال وقرونا بين ذلك كثيرا. إذن ما ذكر إلا بعض القرون فقط، ها؟ ما ذكر إلا بعض القرون وبعض الأمم وما فعلته مع أنبيائهم. فإن قلت سمي لنا بعض الأنبياء الذين ذكروا وصحت تسميتهم فنقول هذا معروف لديكم في جمل من الآيات، منها اسمه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، ومنهم آدم، ومنهم قول الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا ودي أقول إلى آخره، ها ودي أقول إلى آخره مش خفختي ها انتبه يا بعد، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. كذلك في قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. فإن قلت وهل الخضر قد ثبتت تسميته فأقول نعم، ولكن لم تثبت تسميته في السنة في القرآن، وإنما ثبتت تسميته في السنة الصحيحة. فإن قلت وهل هو نبي، أقول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه نبي وهو قول أكثر السلف رحمهم الله تعالى. فإن قلت ومن أول الأنبياء، الجواب آدم عليه الصلاة والسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر عن نبوة آدم قال نعم نبي مكلم. فإن قلت ومن أول الرسل، فأقول أما أول الرسل فهو نوح عليه الصلاة والسلام. فإن قلت ومن آخرهم، فأقول محمد عليه الصلاة والسلام فهو خاتمهم. ومن جملة ما يدخل في الإيمان المفصل بالأنبياء أن نؤمن الإيمان الجازم الصادق بأن أفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو محط رحالنا في هذه الدروس التي ستأتي إن شاء الله. لكن أحببنا أن نأتي المسألة من فوق إلى أسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء هو خير الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل على الإطلاق. فإذا توفر ذلك الإيمان فقد حققت الإيمان بالأنبياء المفصل. مسألة: فإن قلت وما حكم التفضيل بين الأنبياء، وما حكم التفضيل بين الأنبياء، هل يجوز التفاضل بينهم تفضيل بينهم؟ الجواب: هذا على قسمين، ممنوع وجائز. أما الممنوع فإذا كان المقصود بالتفضيل أي التفضيل بينهم في أصل الإيمان بنبوتهم ورسالتهم فهذا محرم بالإجماع، وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله أي في أصل الإيمان بنبوتهم ورسالتهم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يقول أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما أؤمن برسالة نوح، أو أؤمن برسالة إبراهيم أكثر مما أؤمن برسالة عيسى وهكذا، فهذا لا يجوز أبدا. بل الإيمان بأصل نبوتهم ورسالتهم لا يجوز التفريق بينهم فيه مطلقا، وعلى ذلك كما ذكرت لكم يحمل نهي الله تبارك وتعالى عن التفريق بين رسله في قوله لا نفرق بين أحد من رسله. ومما يدخل في التفريق المنهي عنه أيضا التفريق بينهم إذا كان مبدأه العصبية والحمية، فلا يجوز لك أن تفضل أحدا على أحد إذا كان مبدأ التفضيل الحمية والعصبية. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما حلف رجل من اليهود فقال: والذي نفس موسى بيده، ضربه بعض المسلمين وقال: أتحلف بهذا ونبينا صلى الله عليه وسلم موجود؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان المقصود بالتفضيل مجرد العصبية والحمية. فهذان النوعان من التفضيل محرمان بإجماع العلماء، لا أعلم في ذلك خلافا. وأما التفضيل الجائز فهو التفضيل بينهم باعتبار مراتبهم وباعتبار ما أعطوا من البراهين والمعجزات وباعتبار رفعة درجاتهم على بعض. قال الله تبارك وعلى ذلك يحمل قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ولذلك فقد أجمع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأجمع العلماء فيما أعلم على أن أفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة المذكورون في سورة الشورى وسورة الأحزاب: إنا أوحينا إليك، ألا في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأجمعوا كذلك على أن أفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أجمعوا على أن أفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء والرسل. هذا هو ترتيبهم عند أهل السنة والجماعة، فالرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم أفضل الرسل، والخليلان أفضل أولي العزم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع. مسألة: فإن قلت: وما الحكم لو كفر الإنسان بواحد منهم مع بيان الدليل؟ الجواب: القاعدة عند أهل السنة تقول: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا، لأن العقيدة التي جاء بها الأنبياء عقيدة واحدة. فمن كفر بنوح فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل من بعده، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل من قبله. وهذا هو السر في قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل لهم إلا نوح، لكن بمجرد تكذيبهم برسالة نوح فهم قد كذبوا الرسل جميعا، لأن جميع الرسل إنما جاءوا بنفس الرسالة التي جاء بها نوح. واضح؟ وكذلك كذبت قوم هود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وغيرها من الآيات. وعلى ذلك في بداية طلبي كنت أنظر في قول الله تبارك وتعالى: فعصى فرعون الرسول، فكان الأصوليون يمثلون به على الألف واللام العهدية الذهنية، فيقول: فعصى فرعون الرسول. فالألف واللام هنا ليست استغراقية، وإنما لها عهد ذهني، كقولي مثلا: خرجت من بيتك ثم عدت إلى البيت، أو مثلا خرجت من البيت فعدت إلى البيت، كلمة البيت هذه لها عهد ذهني عندك. فمن الرسول الذي عصاه فرعون؟ موسى. فإذن الأذهان تفهم أن الألف واللام لها معهود ذهني، فرد الله عز وجل هذه الألف واللام إلى ذلك المعهود الذهني، وهو أن الرسول الذي بعث إليه إلى فرعون هو موسى. إذن فرعون عصى من؟ موسى. والرسول هنا مفرد. أنا كنت أرفض ذلك، أقول لا، القول الصحيح أن الألف واللام هنا استغراقي. لماذا يا إخوان؟ لأن فرعون لما عصى موسى فإنه منزل منزلة من عصى الأنبياء جميعا، فإذا لماذا نجعلها عهدية وننكر كونها استغراقية؟ إذن الأقرب، مع أنها لم يقل به يعني فيما أعلم أحد، لكن على كل حال على هذا التخريج صحيح، على هذا التخريج صحيح. فالألف واللام في قوله تبارك وتعالى فعصى فرعون الرسول استغراقية وليست عهدية. لماذا استغراقية؟ لأنه بمجرد معصيته لموسى وهارون فإنه منزل منزلة من كفر بالأنبياء، بل بالأنبياء والرسل جميعا من غير فرق. مسألة، انتهى الوقت. مسألة، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. النبي والرسول ما تعريفهما وما الفرق بينهما؟ النبي والرسول ما تعريفهما وما الفرق بينهما؟ الجواب: أما النبي فإنه مأخوذ من النبوءة، والنبوءة لها معنيان عند العرب، إما أن تكون مأخوذة من الإنباء الذي هو الإخبار، وإما أن تكون مأخوذة من الشيء المرتفع، من نبى الشيء بمعنى ارتفع على غيره. فهل النبوءة مأخوذة من الإخبار لأن النبي يخبر، وظيفته أن يخبر، ولذلك يقولون وكالة الأنباء يعني وكالة الأخبار، أم أن النبي مأخوذ من النبوءة بمعنى الارتفاع؟ الجواب: مأخوذ منهما جميعا، لأن وظيفة النبي الإخبار عن الله عز وجل، وكذلك هم أعلى وأشرف من خلق الله تبارك وتعالى. فإن الله لم يكن يختار لنبوته ورسالته إلا خير الخلق وأشرفهم. فإذا تحقق في النبي الأمران، فهو مخبر وهو من علية القوم، من علية القوم صدقا، من علية القوم كرما، من علية القوم إيمانا، من علية القوم أمانة، لا يلزم أن يكون من علية القوم مالا ومنصبا. وأما في الإصطلاح فقد عرف العلماء النبي والرسول بقولهم: هو إنسان ذكر بعثه الله عز وجل برسالته، فقولهم إنسان يخرج الجن. فإن قلت وهل من الجن رسل، فأقول في ذلك خلاف بين أهل السنة رحمهم الله، وهي مسألة يسيرة، والقول الصحيح فيها أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. فإن قلت وهل تحديده بالإنسان يخرج الملائكة؟ الجواب: نعم، يخرج الملائكة. فإن قلت أوليس من الملائكة رسل؟ الجواب: بلى، ولكن الرسالة تنقسم إلى قسمين، رسالة من الله إلى النبي ورسالة من النبي إلى بقية البشر. أما الإرسال من الله إلى النبي فلا يكون إلا عن واسطة ملك. قال الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله تبارك وتعالى عن القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وذلك لضعف البشرية عن تحمل هذه الطاقة العظيمة الصادرة من الله تبارك وتعالى وهي الوحي، فأعطيت لمن عنده شيء من هذه القوة بأمر الله تبارك وتعالى. ولأن الرسول الملكي لا يستطيع البشر أن يرونه ولا أن يخالطونه ولا تحتمل قواهم أن يرونه، خصص لها لمقابلة هذا الرسول الملكي، خصص لها واحد من البشر. شوف كيف رحمة الله، فبدأت تنزل حتى تضعف هذه القوة حتى يتحملها البشر ويعقلونها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي لي يصيبه الكرب العظيم. لماذا؟ لهذا الاتصال، لهذا الاتصال. كان جبينه يتفصد عرقا في اليوم الشاتي، وكان يسمع عنده دوي كدوي النحل، لا يتحمل الناس هذا. وذلك يقول الله عز وجل لما طلب هؤلاء أن يكون رسولهم رسولا ملكيا، ماذا قال الله تبارك وتعالى: لعلكم تذكرون بالآية في سورة الإسراء: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. في آية أخرى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما يمكن أبدا أن تجتمع طبيعة خلقتنا مع طبيعة خلقتهم. هم يجتمعون معنا نعم، لكن من حيث لا نشعر به ومن حيث لا نراه، وإلا فهم يجتمعون معنا في صلاة الفجر وصلاة الظهر، وما من أحد إلا وقد وكل الله به ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. لكن هنا تستطيع قواك أن تتحمل لأنك لا تراهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم صلى الله عليه وسلم. فلأن قوة البشر لا تطيق، خصص الله عز وجل برسالته من هو أعظم من البشر قوة وطاقة وهم الملائكة. ولما كانت قوة البشر لا تطيق الملائكة، خصص الله عز وجل منهم رسلا يتحملون أعباء التبليغ واستماع الوحي ويصبرون ثم يبلغونهم البشر عليهم الصلاة والسلام. كم تحملوا بسبب ذلك الشيء الكثير. وش جاب هذا الكلام؟ نعم، هذا قوله إنسان، ثم قال ذكر. تقييد النبوة والرسالة بالذكورة يخرج ماذا؟ يخرج الأنثى. فإن قلت أوليس من الإناث رسل أو أنبياء، الجواب في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن القول الحق في هذه المسألة أن الله ما بعث نبيا ورسولا إلا من الذكور، وذلك للدليل الأثري والنظري. أما من الأثر فقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وأما من النظر فلأن مقام النبوة مقام يقتضي الاختلاط بالناس والصدع ورفع الصوت والذهاب والإياب، بل وربما يقتضي الهجرة. والمرأة ليست هذه وظيفتها، ليس من وظيفتها أن ترفع صوتها بالدعوة إلى الله، وليس من وظيفتها أن تأتي إلى مجامع الرجال، لأن صوتها عورة ورؤيتها فتنة وسفرها بلا محرم فتنة. فإذا مقام النبوة لا يقتضي ذلك، لا يقتضي أن يكون أنثى، وإنما لا بد أن يكون فيه رجل. ولأن مقام النبوة أصلا مقام اعتراض ومقام نزاع ومقام ضرب ومقام حرب، والمرأة لا يمكن أن تتحمل أعباء ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أن طبيعة المرأة أنها تنشأ في الحلية، حلية في أذنيها، حلية في رقبتها، حلية في يديها، فهي تعيش في الحلية، تنشأ من صغرها والذهب عليها من ميامنها ومياسيرها، وهي في الخصام أي في الجدال والجهاد غير مبين، لا وجود له، لا وجود له. فإذا مقام النبوة مقام يحتاج إلى قوة الرجال وصبر الرجال واحتمال الرجال، فلا تصلح له المرأة مطلقا. لو كانت المرأة نبية ثم عارضها أحد فإنها تبكي، تبكي أو تترك النبوة وتترك المجال. فإن قلت وهل قال بعض أهل العلم بأن فلانة نبية، فأقول نعم، منهم من قال بأن مريم رضي الله عنها وأرضاها نبي، ومنهم أيضا من قال إن آسية امرأة فرعون صارت نبية بعد موت زوجها. فالشاهد وقال بهذا ابن حزم وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن القول الصحيح أن الله ما بعث نبيا ورسولا إلا من الذكور، بالدليل الأثري والنظري الذي ذكرته لكم. إذا علم هذا فليعلم أن أهل العلم اختلفوا في بعض الفروق بين النبي والرسول. انتهى الوقت؟ طيب نترك الفروق إلى ما بعد ولا نشرحها حتى نختم المسألة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التفريق بين النبي والرسول. والفرق المشهور عندنا والذي حفظناه ونحن صغار هو أن النبي من بعث بشريعة، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا الفرقان فيه نظر ظاهر، ولكنه قال به كثير من أهل العلم رحمهم الله. والفرق الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين، وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين له. ولعلكم تنبهون على هذا الذي رجحته، لأنني في إتحاف أهل الألباب رجحت قولا آخر في بداية الطلب، قلت هناك إن الراجح أن النبي من بعث مجددا لرسالة من قبله كأنبياء بني إسرائيل، وأن الرسول من بعث برسالة جديدة. وهذا الفرقان فيه نظر، فإن يوسف وصفه الله عز وجل بالرسالة مع أنه مبعوث بشريعة إبراهيم، مجدد لشريعة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالفرقان الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير من أئمة الدعوة هو هذا القول الصحيح، وهو الذي استقر عليه قولي أيها الإخوان، وهو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين لهم في الاعتقاد، وإنما يبين لهم الشريعة فقط، كآدم عليه الصلاة والسلام فهو بعث إلى بنيه وهم موافقون له في العقيدة، وكأنبياء بني إسرائيل إنما بعثوا ليجددوا شريعة التوراة لقوم موافقين، لقوم موافقين لهم. وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين له كنوح، هو بعث إلى قوم مشركين يأمرهم بالتوحيد، وكهود وكلوط، هؤلاء قوم بعثوا إلى أناس يخالفونهم في العقيدة. فإذا كان المبعوث من الله أو المرسل من الله إلى قوم، قد أرسله إلى قوم موافقين، فهو نبي، وإذا كان قد بعثه إلى قوم مخالفين فهو رسول. هذا هو أصح الفرقان. ومن أهل العلم من قال بأن النبي من لم يعط كتاب، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بكتاب، وهذا فرق فيه نظر، لأن كثيرا من الرسل نؤمن برسالتهم ومع ذلك لا نعلم أن كتابا معينا أنزل عليهم، فإذا هذا فرق فيه نظر. فأصح الأقوال بإذن الله عز وجل هو ما رجحته لكم، وهو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين له، وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين. وكلاهما أي النبي والرسول مشتركان في مسألة البعث والإرسال، فالله بعثهما وأرسلهما، فإذا لا يختلفان بالنظر إلى ماذا؟ إلى من بعثهم، وإنما يختلفون باعتبار المبعوث إليهم، فإن كانوا موافقين فالمبعوث لهم نبي، وإن كانوا مخالفين فالمبعوث لهم رسول. هذا أقرب الأقوال وأرجحها بإذن الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وقد يقول لي قائل إن الطحاوي رحمه الله إنما قال وإن محمدا، وأنت تكلمت عن الأنبياء جميعا، نقول نعم، لأن الطحاوي وإن كان لفظه خاصا إلا أنه يريد مسائل النبوات، ومسائل النبوات هذا موقع بحثها من العقيدة الطحاوية، فأنسب شيء أن نبحثه في مسائل النبوات والأدلة التي ظاهرها التعارض في باب النبوات كما تعودنا في ختم كل باب عقدي، هو هذا موضعه، فلو أطلنا قليلا فلا حرج. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.